كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في شرح كتاب البداية في العقيدة. الإيمان بالصراط. الصراط جسر منصوب على جهنم والعياذ بالله، يمر عليه العباد، فيمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمن مر عليه دخل الجنة، ومن وقع والعياذ بالله وقع في النار. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. وقد وردت أحاديث في صفة هذا الصراط، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. شرح الحديث. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط، فقال عليه الصلاة والسلام: مضحدة مزلة. ومعنى مضحدة من الضحض، وهو الطين الزلق، أي أن الصراط يتزلق بأهله إلا من ثبته الله. اللهم ثبتنا يا رب، ثبتنا يا رب العالمين. مزلة أي تزل به الأقدام، أي تسقط منه يمينا ويسارا والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. والخطاطيف جمع خطاف، وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف به الشيء. والحسكة المفلطحة هي العريضة، أي معوجة عريضة لها شوكة عقيقاء، أي معوجة. العقيقاء هي المعوجة مثل الخطاف أيضا، تكون بنجد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لهم هذه الخطاطيف بأنواع من الشوك المعوج القوي الشديد الذي يكون بنجد في الجزيرة العربية، يقال لها السعدان، أي شوك السعدان. إذن فملخص هذه الفقرة من الحديث أن الصراط على جنبتيه خطاطيف، وهذه الخطاطيف مأمورة أن تخطف الرجل الذي أذنب أو عصى، وكل خطاف لذنب معين، خطاف للغيبة وخطاف للنميمة وخطاف للزنا وخطاف للخمر وخطاف لتارك الصلاة وخطاف لعقوق الوالدين وخطاف للرشوة وخطاف للربا، وهكذا خطاطيف بعدد هذه الذنوب التي يرتكبها العباد والعياذ بالله. نسأل الله أن ينجينا وإياكم، فكل من وقع في ذنب فعليه أن يتوب منه وأن يستغفر وأن يندم وأن يعاهد ربه ألا يعود حتى لا يخطفه خطاف هذا الذنب. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كيفية مرور الناس على هذا الصراط، فقال: المؤمن عليها كالطرف، أي يمر المؤمن على الصراط كالطرف، أي كلمح البصر، يا رب يا رب اجعلنا منهم جميعا يا رب. وكالبرق، أي ويمر بعض المؤمنين كالبرق مرورا سريعا. وكالريح، أي يمر بسرعة الريح. وكأجاويد الخيل، أي كالخيل الجيدة أي السريعة، وهذا أقل من الريح وأقل من الطرف. قال وكأجاويد الخيل، أي بسرعة الخيل الجيدة. والركاب، أي بسرعة الجمل. فناج مسلم، أي من المؤمنين من يجري ويمر عليها فينجو من هذه الكلاليب ويسلم منها ويصل إلى الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وناج مخدوش، ومن الناس من تخدشه أي تجرحه بعض هذه الكلاليب فيخدش ولكنه ينجو، ينجو مخدوشا أي مجروحا لكن يصل إلى نهاية الصراط إلى الجنة بفضل الله. ومكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك، أي متكدس واقع في نار جهنم، والناس يتكدس بعضهم فوق بعض فيسقطون من هذا الصراط على جهنم في أسفلها والعياذ بالله. مكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك، أن يمسك به الخطاف فلا يتركه حتى يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، أي آخر من يمر على الصراط يسحب سحبا حتى يصل إلى آخر الصراط فينجو في النهاية والحمد لله. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثا أيضا في الصراط يبين لنا كيفية سقوط الناس من فوق هذا الصراط. فقد روى الإمام أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط ومن قبلهم السيوطي رحم الله الجميع عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط كتقادع الفراش في النار. قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء. شرح الحديث. يصور النبي صلى الله عليه وسلم سقوط بعض الناس من على الصراط يوم القيامة والعياذ بالله، اللهم نجنا يا رب. قال يحمل الناس على الصراط، أي يسير الناس على الصراط ويمرون، وهذا الصراط منصوب فوق جهنم. فتقادع بهم جنبة الصراط، أي تسقطهم جنبة الصراط في النار. والتقادع هو التتابع في السقوط، فيقال تقادع القوم بالدال، تقادع القوم إذا مات بعضهم إثر بعض، أو تقادع القوم إذا سقط بعضهم فوق بعض. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فتقادع بهم جنبة الصراط، أي يميل الجنب يمينا ويسارا فيسقطهم كتقادع الفراش في النار، كسقوط الفراش في النار متتابعا. اللهم نجنا منها برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد روى مسلم في صحيحه حديثا يبين لنا أن هذه الكلاليب المنصوبة على حافتي الصراط معلقة ومأمورة من قبل الله جل وعلا بأخذ من أمرت به، أي أنها مأمورة بالتعلق بأيدي أو أرجل أو أجساد أناس حتى تسقطهم في النار والعياذ بالله. نجينا يا رب، نجينا يا رب. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. نجنا منها يا رب، نجنا منها يا رب. والدليل على أن هذه الخطاطيف على قدر أعمال بني آدم، فكل ذنب له خطاف معين يخطف من كان يرتكب هذا الذنب في الدنيا إن مات ولم يتب منه. الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. نجنا يا رب، نجنا يا رب، نجنا يا رب. الشرح: وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلاليب، وهي الخطاطيف المنصوبة على الصراط، فقال: لا يعلم قدر عظمها إلا الله. ثم قال: تخطف الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم. ومن هنا يتبين لنا أن الأعمال لها ارتباط بالخطاطيف، والخطاطيف لها ارتباط بالأعمال، فكل ذنب له خطاف يخطف صاحبه، نعوذ بالله من ذلك، ونتوب إلى الله جل وعلا من جميع ذنوبنا صغارها وكبارها. اللهم تب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وثبتنا على الصراط، ونجنا من هذه الخطاطيف. اللهم ارزقنا توبة تمحو بها جميع ذنوبنا، واغفر لنا مغفرة تكفر بها جميع سيئاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يوبق بعمله، أي يهلك ويقع في جهنم بسبب عمله إن كان ذنبه كبيرا يستحق أن يقع به في النار، ومنهم من يخردل ثم ينجو، أي يجرح بالخطاف ثم ينجو لأن الذنب لم يكن كبيرا، ينجو أي يصل إلى نهاية الصراط. والعجيب أن هذا الصراط الذي يمر عليه الخلق دقيق جدا ورفيع جدا، حتى إنه مثل حد الموسى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عند المرور عليه. والدليل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن سلمان رضي الله عنه قال: يوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول الله جل وعلا: من شئت من خلقي، فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك. وهذا أثر موقوف على سلمان رضي الله عنه، وله حكم الرفع كما قال الألباني وغيره، لأنه مما لا يقال بالرأي. وقوله مثل حد الموسي، الموسى المعروف، الموسى الذي تقطع به الأشياء. وقد ورد حديث رواه الحاكم أيضا وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصراط كحد السيف دحض مزلة. والصراط كحد السيف، أي أنه دقيق جدا مثل حد السيف. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند المرور عليه. ولكن الذي أهمني جدا في أمر الصراط يا أخواني أن الصراط هذا الرفيع مثل حد السيف، وعليه كلاليب مأمورة بخطف الناس، حينما نمر عليه تعتريه ظلمة شديدة فيمر الناس عليه في الظلام إلا من أضاء الله جل وعلا له بقدر عمله ورحمة الله به. سبحان الله، الناس يمرون على الصراط في الظلمة. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، أي قبل المرور على الصراط في الظلمة. ولكن إذا بدأ الناس يمرون على الصراط فإن الله تبارك وتعالى يعطي لكل مؤمن نورا بقدر عمله وإيمانه. اللهم ارزقنا نورا يا رب. فمنهم من يعطى نورا قليلا، ومنهم من يعطى نورا وسطا، ومنهم من يعطى نورا كثيرا فيضيء له الطريق فيسير. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي في البعث والنشور، والطبراني والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وكذلك صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه. نور مثل الجبل، الله أكبر، ارزقنا يا رب، ارزقنا يا رب. ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، أي أعظم من ذلك. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ أخرى، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفأ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، ويقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أريناك، لقد أعطانا ما لم يعط أحدا. تصوروا أيها الفضلاء، تصوروا أن رجلا قد خرت يده، أي سقطت في جهنم، ويده الأخرى معلقة بالصراط، وهو يرفع يده من جهنم ليدرك الصراط ليمر مرة أخرى، وآخر تخر رجله، تسقط رجله في جهنم، ورجله الأخرى معلقة بالصراط، وهو يرفع رجله من جهنم ليواصل المشي، وتصيب جوانبه النار، أي تلفح النار جوانبه، ورغم ذلك يخلص فيحمد ربه تبارك وتعالى ويقول: الحمد لله الذي نجانا منك أيتها النار بعد أن أريناك، لقد أعطانا ما لم يعط أحدا. سبحان الله. أما المنافقون، أول ما يقف على الصراط ينطفئ نورهم تماما، ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، حتى لا يأتيهم من نور المؤمنين. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نجنا يا رب نجنا يا رب العالمين. المنافقون يقولون للمؤمنين نريد نورا فيقال لهم انظروا خلفكم فإذا نظروا خلفهم ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين الرحمة والنعيم والنور والهداية وظاهره من قبله العذاب من قبل المنافقين والعياذ بالله لأنهم كانوا يظهرون الإيمان في الدنيا مع المؤمنين لكنهم كانوا يبطنون الكفر والعياذ بالله ينادونهم ألم نكن معكم المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن نصلي معكم في الدنيا وكنا مسلمين معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي فتنتم عن الحق ولم تتبعوه في الدنيا وغررتم أنفسكم بإظهار الإيمان والإسلام وأنتم تبطنون الكفر والعياذ بالله وتربصتم وارتبتم كنتم في ريب وكنتم متربصين بالمؤمنين تريدون الذلة والمهانة للمؤمنين والهزيمة للمسلمين وارتبتم كنتم في شك من رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وغرتكم الأماني الأماني الخادعة أماني الدنيا الزائفة حتى جاء أمر الله حتى جاءكم الموت وها أنتم الآن يوم القيامة جاء وعد الله وغركم بالله الغرور الشيطان هذا الشيطان الذي أغراكم وجعلكم لا تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا نعوذ بالله من ذلك والدليل على أن المنافقين الذين أظهروا الإسلام في الدنيا يعطون نورا في الآخرة ثم يطفأ هذا النور منهم الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله قال ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك وهذا الصراط حينما تمر عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جنبتي الصراط ويدعو ربه تبارك وتعالى. فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمر الناس على الصراط كالبرق وكطرفة العين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم لا تخزنا يوم القيامة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل أعمالنا بفضلك ورحمتك تجوز بنا الصراط، ولا تجعل أعمالنا توبقنا يوم القيامة فنتكدس في جهنم. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا من لا يوفق للصالحات إلا أنت، وفقنا لعمل الخير والصالحات، ونجنا عند المرور على الصراط. اللهم يا إلهنا، يا سيدنا، يا مولانا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله إلاك فنرجوه، لا يملك أمورنا إلا أنت، قلوبنا بيدك، ونفوسنا بيدك، وأرواحنا بيدك، فسيرها في طاعتك وإلى مرضاتك يا ربنا. نحن عبيد ضعفاء وأنت القوي، ونحن فقراء وأنت الغني، ونحن مذنبون وأنت الغفور. اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واقبل توبتنا، لا يقبل التوبة إلا أنت. إلهنا، سيدنا، مولانا، إن موقف الصراط موقف عظيم، موقف عظيم، صراط أحد من السيف، صراط في ظلمة، صراط عليه كلاليب مأمورة تخطفنا، ولا بد أن نمر على هذا الصراط، وهذا الصراط فوق جهنم، من خطف وقع وسقط في جهنم. يا رب، يا رب، يا رب، ثبت أقدامنا على الصراط، يا رب، ثبت أقدامنا على الصراط، يا رب، نجنا، نجنا، نجنا من جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، أبعد عنا كلاليب الصراط، يا رب، ثبت أقدامنا على الصراط، يا رب، اجعلنا نمر عليه كالريح والبرق، كما يمر المؤمنون الصالحون السابقون إليك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أيها الأحباب الكرام، احذروا المعاصي، احذروا الذنوب، إنها كلاليب على الصراط. احذروا الغيبة والنميمة، احذروا العقوق، احذروا قطيعة الرحم، احذروا ظلم الناس، احذروا الرشوة، احذروا أكل أموال الناس بالباطل، احذروا ترك الصلاة، احذروا التهاون عنها، احذروا هجر القرآن، احذروا الغفلة عن ذكر الله، غضوا أبصاركم، احذروا إطلاق البصر في المحرمات، كلها كلاليب مأمورة بخطف من تلبس بهذه الذنوب. ومن كان تلبس منكم بهذه الذنوب فليتب إلى الله، فليتب إلى الله جل وعلا وليعاهد ربه ألا يعود، وليقدم بين يدي توبته صدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. توبوا إلى الله وتصدقوا لله واستغفروا الله جل وعلا، فإذا غلبتك نفسك فأذنبت استغفر وتب، ولا تيأس من روح الله ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيها الأحباب الكرام، لا تيأسوا من رحمة الله، وتوبوا إلى الله وأقبلوا على الله جل وعلا، وسلوه سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. قال المصنف غفر الله له: الإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالجنة أن تؤمن أن الله جل وعلا خلق الجنة وأعدها لعباده المطيعين المتقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى عن الجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هل الجنة موجودة الآن أم سوف يخلقها الله جل وعلا بعد ذلك لدخول المؤمنين فيها؟ الجواب: الجنة موجودة الآن، قد أعدها الله جل وعلا وجهزها لعباده المتقين. والدليل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقول الله تبارك وتعالى أعدت، أي أعدت وجهزت للمتقين، ولم يقل ستعد للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب، يا رب أدخلنا الجنة بفضلك ورحمتك يا رب. ومن الأدلة على أن الجنة موجودة الآن ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة أي أنها موجودة، وقد اطلع فيها عليه الصلاة والسلام ورآها صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل الجنة الفقراء، لأنهم أكثر الناس تواضعا وانكسارا لله جل وعلا، والله يحب عبده المنكسر بين يديه. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينكسر وأن يتذلل بين يدي ربه تبارك وتعالى. وكلما انكسر الإنسان وتذلل وافتقر لله رفعه الله، ولذلك كان السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه، لأنه يكون في موطن الذلة والانكسار بين يدي الله. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واسمع إلى هذا الحديث القدسي العجيب الذي يبين لنا أن الله عز وجل هو الذي أعد الجنة لعباده الصالحين الذين كانوا يعملون الصالحات في الدنيا. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب، يا رب ارزقنا من فضلك يا رب. ومما يدل على أن الجنة موجودة الآن ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخسوف بهم، فتناول شيئا فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت، أي رجعت إلى الخلف. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ومن هنا نقول لكل أخت مسلمة: ينبغي أن تتذكري حسنات زوجك وحسنات أبيك وأخيك الذي يحسن إليك، ولا تنكري هذه الحسنات بل تشكرينه عليها دائما، حتى لا تكونين ممن تكفر العشيرة وتكفر الإحسان. واعلم أنك إذا أردت أن تدخل الجنة لا بد أن تفعل شيئا بل أشياء تكرهها نفسك. فنفسك تحب النوم في وقت الفجر وأنت تكرهها على الاستيقاظ وصلاة الفجر، ونفسك تحب كنز المال وأنت تكرهها على الإنفاق، ونفسك تحب الراحة والدعة وأنت توقظها في الليل فتصلي قيام الليل، فتفعل ما يكرهه نفسك ما تكرهه نفسك لكي تدخل الجنة. اسمع إلى الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله جل وعلا الجنة ونعيمها. أيها الفضلاء، يؤخذ من هذا الحديث أن العبد لابد أن يكره نفسه على الطاعة، لابد أن تكره نفسك على ترك المعصية، لابد أن تكره نفسك على الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى وعلى طاعة رسول الله لكي تدخل الجنة. وإياك واتباع الشهوات فإنه طريق النار، إياك واتباع الملذات وما تشتهيه الأنفس في هذه الدنيا وهو محرم حرمه الله عليك، إياك ثم إياك فإنه سم ناقع. هل أهل الجنة يموتون؟ الجواب لا، لا يموتون، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. إذن كم سيعيشون في هذه الجنة؟ قال الله تبارك وتعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني خالدين فيها أبدا، دائمين لا نهاية لهم، لأن الله قد أعد لهم هذا النعيم المقيم فضلا منه وكرما. السؤال: هل أهل الجنة يصيبهم نصب، يصيبهم تعب، يصيبهم ملل؟ قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الله أكبر، أبدا لا يمكن أن يمسهم النصب. نسألك من فضلك يا رب. ريح الجنة، ريح الجنة رائع جميل، ويشم من مسافة بعيدة، يشم من مسيرة 40 عاما. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أي من عاهد إنسانا ألا يقتله ثم غدر وقتله، أو أن أحدا من أهل الذمة الذين أخذوا العهد والأمان في بلاد المسلمين ثم قتله مسلم، يحرم رائحة الجنة. ثم أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن ريح الجنة يشم على بعد 40 سنة. الجنة لها أبواب؟ نعم. كم بابا؟ لها 8 أبواب. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فدل هذا الحديث على أن أبواب الجنة 8، ولكن بين مصرعي الباب كم سعة الباب؟ سعة باب الجنة 40 سنة. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. الله أكبر، الله أكبر. يا رب، يا رب، اجعلنا في زحام هذه الأبواب ندخل الجنة برحمتك يا رب، يا رب. من أول من يدخل الجنة؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر، صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم احشرنا تحت لوائه يا رب العالمين. ومن أول الناس بعد النبيين يدخلون الجنة؟ هم فقراء المهاجرين. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة، أي أول الناس يجتازون الصراط ويدخلون الجنة، فمن أول الناس إجازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. الله أكبر. من هم أول زمرة يدخلون الجنة؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخضون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. اللهم إنا نسألك من فضلك. شرح الحديث: أول زمرة، أي أول جماعة تلج الجنة، أي تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، أي وجوههم مضيئة كالقمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، أي لا يدفلون في الجنة ولا يتمخضون في الجنة، ولا يتغوطون، أي لا يقضون الغائط، ليس فيها غائط. ثم قال: آنيتهم، أي الأواني والأطباق فيها الذهب، وأمشاطهم، أي الأمشاط التي يرجلون بها شعورهم من الذهب والفضة. قال: ومجامرهم الألوة، أي التي يتبخرون بها، الألوة وهي عود الطيب الجميل الرائع. ورشحهم المسك، أي عرقهم المسك، عرق هؤلاء القوم في الجنة رائحته رائحة المسك، نسألك من فضلك يا رب. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، أي يرى العظم من وراء اللحم من جمال اللحم وبياضه، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، أهل الجنة لا يختلفون ولا يتباغضون، بل متحابون متآلفون، قلوبهم قلب واحد من الحب والود، يسبحون الله بكرة وعشية، أي أيامهم تسبيح وشكر لله جل وعلا. سؤال: كم أعمار أهل الجنة؟ أي في كم يدخل الجنة؟ كم عمره؟ إذا دخل الجنة يكون كم عمره؟ إذا مات الرجل وكان عمره 70 سنة، أو كان عمره صغيرا 20 سنة، يرد إلى 30 أو 33 سنة، روايتان، ورواية 33 أقوى. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة. شرح الحديث: يدخل أهل الجنة الجنة، أي إذا أدخلهم الله الجنة، جردا، أي ليس لهم لحى، مردا، أي بيض، مكحلين، أي لهم كحل رباني لا يحتاج إلى أن يكتحل، أبناء 33 أي في عمر 33 يعني في عنفوان الشباب، سواء كان رجلا أو امرأة إذا دخل الجنة يرجع إلى هذا العمر القوي الفتي لكي يستمتع بنعيم الجنة. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب. من هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يقول الله عز وجل له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثاله. الله أكبر. من هو أعلى أهل الجنة منزلة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما طعام أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ويقول سبحانه هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. والله جل وعلا يعطيهم شرابا جميلا له مزاج وطعم من الكافور، قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال المفسرون في هذه الآية الأبرار أقل درجة من عباد الله، فعباد الله جل وعلا يشربون من الكافور صرفا أي خالصا، أما الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أي يضع عليها شيء من الكافور فيجعل لها طعما من الكافور، ولذلك قال عينا أي الكافور يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يشربونها خالصة. اللهم إنا نسألك من فضلك. أنهار الجنة، أنهار الجنة عظيمة، أنهار الجنة بديعة المنظر لذيذة الطعم. اسمع إلى ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعده. اسمع إلى قول الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار، ونسأل الله الجنة دار الأبرار يا رب العالمين. غرف الجنة، غرف الجنة عجيبة غريبة. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والغرف هي الأماكن المرتفعة، الغرف غير الحجرات، الحجرات تكون لاطئة بالأرض، أما الغرف تكون عالية مرتفعة. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وهذه الغرف عالية لكي يجلس الإنسان في غرفه في الجنة ويطالع وينظر الجنة من علو فيستمتع بالنظر إليها. إذا أردت أن تنال ذلك فعليك بقيام الليل لكي تأخذ غرفة من هذه الغرف أو قصرا من هذه القصور. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهناك غرف في الجنة أو خيام في الجنة من لؤلؤة مجوفة، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يا رب ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب. وروى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر، حصباؤها الياقوت واللؤلؤ، وتربتها الورس والزعفران، من يدخلها يخلد لا يموت، وينعم لا يبأس، لا يبلى شبابهم، ولا تخرق ثيابهم. الله أكبر، الله أكبر. شرح الحديث: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أي أن الجدار مبني لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبة من ذهب وطوبة من فضة، ملاطها المسك أي ما بين اللبنتين بدل الإسمنت مسك، حصباؤها اللؤلؤ. وقيل حصباؤها أي الحجارة التي في أرض الجنة من اللؤلؤ والياقوت، وتربتها أي أرض الجنة الورس والزعفران، هذا العطر المعروف، من يدخلها يخلد لا يموت، يظل عمره 33 عاما، لا يكبر عنه ولا يصغر ولا يموت. اللهم ارزقنا يا رب. وينعم لا يبأس، لا يمل قط، لا تبلى شبابهم أي لا تذهب قوتهم، يظلون شبابا، ولا تخرق ثيابهم أي لا تبلى ثيابهم. الله، ما أجمل قصور الجنة! تريد قصرا في الجنة؟ عليك أن تصلي 12 ركعة كل يوم، ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. إذا صليت في يوم 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة بهذا اليوم. في كل يوم قصر في الجنة. ما أجمل هذه القصور، وما أكثر هذه القصور، وما أرخص هذه القصور الآن، 12 ركعة، وهي السنن والرواتب. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو الراوي عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان الراوي عن عمرو: وما برحت أصليهن بعد. وأنت أخي الكريم حافظ على 12 ركعة، وهي السنن الرواتب. درجات الجنة. درجات الجنة عظيمة، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. شرح الحديث: أي أن الأقل مرتبة ينظرون إلى الأعلى مرتبة كما تنظرون إلى النجم في السماء، مضيء عال مرتفع، والذين في النجوم في السماء ينظرون إلى من فوقهم كذلك كما ترون النجوم في السماء. وهناك درجات كثيرة في الجنة، منها 100 درجة فقط للمجاهدين في سبيل الله. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ما هو أجمل ما في الجنة؟ ماؤها، شرابها، طعامها، ثيابها، قصورها، ريحها. الاستمتاع بلقاء المؤمنين في الجنة والصحابة والأنبياء والصالحين، كل ذلك جميل ورائع، ولكن أجمل ما في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك لا بأعمالنا يا رب يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: الكلاليب التي على الصراط تخطف من؟ السؤال الثاني: ما صفة الصراط وكيفية المرور عليه؟ السؤال الثالث: صف الجنة، صف ما تعرفه عن الجنة من طعام وشراب ومن قصور ومتع ونعيم. نسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.